إنكار الكفار يجب على المكلف المختار العامل أن اختار ذلك الورث، وإلا فلهم طلب الدين، وتقتل المرأة بالرجل والعبد، والعبد بالحر، والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل لا العبد، ويسقط القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإنسان، ويسقط بإبراء أحد الورث، ويلزم نصيب الآخرين من الدية، وإذا كان فيه الصغير انتظر في القصاص بلوغا، ويهدر ما سببه من المجني عليه. وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل، وقتل الآخر وقتل آخر قتل القاتل وحبس الموسم. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة، الدية والكفارة، وهو ما ليس بعند أو منصبي أو مجنون، وهي على العاقلة، وهم الأصل الأصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه وعمله بسنة إلى يوم الدين. قال المؤلف كتاب ما جاء في القصاص. أولا القصاص هو أخذ المجاني بقدر الجناية، سواء في النفس كاملا أو في مدينة، وقيل أنه جاي من القص، لأن يعني المقص طرفا مستويان، فهو التساوي، تساوي في العقوبة مع الجرم، مساوات العقوبة مع الجرم. قال أولا يجب على المكلف المختار العادي إن اختار ذلك الوارث، هذه أربعة شروط ليتحقق القصاص في الناس. فأولا يكون القاتل مكلف، ومعنى مكلف يعني بالغ، فخرج من هذا اللي هو دون البلوغ إذا قتل. أول شيء المختار يعني الذي يريد القتل ولا يريد الإيذاء مثلا، ففي فرق بين من يريد إيذاء شخص فيقتل وبين من يريد قتله، ممكن يريد أذية فقط كأن يضربه مثلا بيده بحجر صوت عصا ويريد أذى، ولكن كان في هذه قتلة، كان في هذه الضربة وقت هذه أو الحجر الذي ضربه به أو العصا التي يعني ضربه بها قتلته، فهذا ليس مختارا للقتل. فلابد أن يكون مكلف ومختار للقتل، يقع منه القتل خطأ منه. العامد، العامد للقتل، يعني يكون هو يريد القتل، يعمد إلى القتل. إن اختار ذلك الورثة، هذا الشيء الرابع، يعني أن يكون الورثة هم يريدون القصاص، لأن الورثة ورثة القتيل مخيرون بين ثلاث أمور، يخيرون بين القصاص وبين الدية وبين العفو، فإما أن يعفو عفو كامل عنه دية الرادية، فإما أن يطلب القصاص أولا يعني يطلب القصاص هذا أعلى شيء، وإما أن يطلب الدية إذا ترك القصاص، وإما أن يعني يأخذ العفو عن التقصير. فإذا لا يكون القصاص إلا بتحقق هذه الأربعة، أولا يكون مكلف، القاتل يكون مكلف، وأن يكون مختار يعني مريدا للقتل ولم يقع منه هذا القتل خطأ، كمن يسير بسيارته ثم يأتي أحد يمر أمامه فيقتل، هذا ليس مختارا للقتل وإنما وقع منه القتل خطأ. العامد يعني يريد القتل، يعني أنه يريد أن يقتل هذا الذي فهو عدوان، يعني عمد وعدوان. إن اختار ذلك الورثة، إذا الورثة أرادوا أن يعني يقتصوا من القتل، وإلا يعني إذا أرادوا هنا بيد هذا يتعلق بالشيء الأخير والشرط الأخير، فلهم طلب الدين، لهم طلب الدية والعفو عن القاتل. طبعا هذا جاء أيضا، كان هذا ثابت إجماعا، مش ثابت في قول الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقول الله فمن عفي له من أخيه شيء يعني إذا عفى بعض الورثة يجب على الآخرين أن يتبعوا هذا لأن الناس لا تتبعض. إذا كان لهم مثلا خمسة من الورثة واحد منهم قال أنا عفيت على القاتل وجب على الأربعة الآخرين أن يعفوا لأنه ما يمكن القتال بتحقق في القصاص ما دام أنه قد عفي له قد عفى عنه واحد فقد عفى عن حقه وعن نصيبه فهذا ولأن الناس لا تتبعض فلذلك يجب أن يعفو الآخرون. ثم قال وتقتل المرأة بالرجل والعكس يعني أن الرجل يقتل بالمرأة فالمرأة إذا قتلت رجل تقتل إشباعا وكذلك الرجل إذا قتل المرأة يقتل بها على الصحيح من أقوال أهل العلم بعض يقول لا يقتل به وإنما عليه الدية لكن الصحيح أنها أنه يعني أن الرجل كذلك يقتل بالمرأة فإذا قتل رجل امرأة يقتل بها وإذا قتلت امرأة رجل تقتل بها قال وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعكس يعني الرجل كذلك بالمرأة والعبد بالحر العبد إذا قتل سيده وهو قتل حرا فإنه يقتل بجماعة والكافر بالمسلم الكافر إذا قتل مسلما قتل به والفرع بالأصل الفرع بالأصل يعني الابن يقتل إذا قتل أباه ثم قال في كل هؤلاء العكس اختار المؤلف العكس يعني لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالكافر ولا الأصل بالفرع يعني الأب لو قتل ابنه أو ابن ابنه له مثل فروع أحد من فروعه فإنه لا يقتل به أما قتل العبد بالحر الحر بالعبد فهذا كذلك صحيح من أقوال أهل العلم أنه يقتل به لقول الله تبارك وتعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فهذه نفس فهذه نفس العبد نفس والحر نفس فإذا قتل السيد يعني عبده أو قتل عبد مطلقا فإنه صحيح أنه يقتل به فقد جاء في الحديث من قتل عبده قتل به ومن جدع عبده جدع الجدع اللي هو تقطيع الأطراف يعني لو جاء عمد إلى قطع أذنيه أو قطع عرضه فإنه يسمع فيها يعني هذه عملها مثل هذه يسمع فيها هذا من القصاص فالصحيح كذلك هو قتل الحر بالعبد وأما الكافر بالمسلم فإن الصحيح من أقوال أهل العلم طبعا الكافر يقتل بالمسلم أما المسلم يقتل بالكافر لأن في كتاب عمرو بن حزم أن النبي قال ولا يقتل المسلم بالكافر على كل حال الكافر درجة فالكافر الحربي إجماعا لا يقتل به المسلم الكافر المحارب الكافر المحارب الذي من شأنه أنه هو محارب فإن هذا إذا قتله المسلم فإنه لا يقتل به وإنما الخلاف القاتل الذمي الكافر الذمي فإذا كان ذمي يعني له عهد سواء عهد أمان أو عهد يعني مواطنة وسكنة مع المسلمين كافر الذمي فإن يعني الخلاف فيه والصحيح أن المسلم المؤمن لا يقتل بالكافر فإذا قتله كان ذميا فإنه يعذر ولا يقتل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بالكافر والفرع بالأصل الفرع إذا قتل أصله قتل فالابن إذا قتل أباه قتل الإجماع لا العكس أما الأصل إذا قتل الفرع فإنه لا يقال فيه لحول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال والد بولد الوالد لا يقال بولده وإنما يعذب يعذب فيها هذا بالنسبة للنفس ثم أتى إلى ما دون النفس قال يثبت القصاص في الأعضاء ونحوه. القصاص في الأعضاء يعني من أبان وكسر أو أزال عضو من يعني من مسلم فإنه يأخذ القصاص منه وينفق عينه فوق العين كسر سيمنا وكسر سيمنا. لعموم قول الله تبارك وتعالى وكتبنا عليه فيها النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالجروح. فهذه فيها القصاص أيضا كله بشروط القصاص اللي هو أن يقع هذا من مكلف مختار عامد. ثم هنا تختلف ورثة أنه النفس لأن هذا فيه حي لذا تبع على عينه فقطعت أو قطعت يده تبع على يده فقطع هذا موجود. فإن طلب القصاص القصاص اللي هو أن تقطع عينه المعتدي أو تقطع يده كما قطع يده أو يقطع عنه أو نحو ذلك وإما أن يقبل الدية وإما أن يقبل العين يعني له كذلك يعني هذه الثلاثة. قال يثبت القصاص في الأعضاء ونحوها نحو الأعضاء والجروح مع الإمكان أن يكون القصاص لأن الجرح ممكن أن يضربه مثلا بسكين زي جراحه وربما القصاص في بعض الأماكن لا يكون يعني مساويا فيجرحه نفس الجرح يعني نفس بعمقه وطوله نفس الجرح فإذا أمكن القصاص في الجرح أمكن ما أمكن فيتحول إلى يعني الدين لقول الله تبارك وتعالى والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أي أذن عن السكان والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن الجروح وحتى الجروح إذا جرحه جراحة فيقتص منه بمثل هذه الجراحة. ويسقط بإبراء أحد الورثة يعني يسقط القصاصنة بإبراء أحد الورثة فإذا جاء أحد الورثة وقال أنا أبرأت يعني القاتل من القصاص وعفوت عنه خلاص إن ذلك يجب على الجميع أن يتبعوا ذلك. ويلزم نصيب الآخرين من الدين هذا رزق الدية الآخرين خلاص يصبح يتحول بعد القصاص إلى الدية وتلزم يعني نصيب الآخرين واحد له النصف مثلا كان وارث النصف يأخذ نصف الدية كل من الورثة يأخذ من الدية بقدر نصيبه في الميراث خاصة الميراث فيأخذ يعني النصيب من الدية. وإذا كان فيه تغيير يعني الورثة انتظر في اختصاص غلوه إذا في يعني الورثة صغير فهذا ينتظر ما يقتص منه ولا يقبل يعني الدية حتى يبلغ إذا بلغ عند ذلك لأن ربما هو يعني هم يختاروا هؤلاء الكبار يعني الذين بلغوا يختاروا القصاص وربما هذا لا يختار القصاص يختار العفو فلا بد في القصاص من انتظار بلوغه. أما إذا كان يعني بالنسبة للدية لا ينتظر بلوغه فإنه إذا عفو عنه فإنه يصبح له نصيب من الميراث لأن هنا سواء بلغ أو ما بلغ الأمر مؤدى واحد وهو أنه سيأخذ نصيبه من الدية فقط. أما إذا كانوا يعني البالغين أجمعوا على أنه يقتل وفي صغير لا ننتظر رئيس الصغير هذا ما أخذ رأيه ننتظر حتى يبلغ وإذا بلغ نقول والله هذا قاتل أبيك مثلا أو هذا قاتل أخيك ماذا ترى فيه هل ترى أن يقتل ولا ترى أن يعفى عنه فإن رأى القتل يصير انضم إلى يعني بقية ورثة فيه وإن رأى العفو بقي يعني يصبح الجميع هنا لا بد أن يتبعوا في العمل. وإذا كان فيهم صغير انتظر في القصاص بلوغه لا بد في القصاص لكن ليس في الدية. في الدية ما تظهر المخلوق خلاص قال والله يعني قتل يعني أبوك قتله فلان وإخوانك يعني عفوا عنه وهذا نصيبك من ميراثه. ويهدر ما سببه من المجني عليه. يعني إذا المجني عليه إذا أدى يعني جراحة أو شيء في المعتدي فهذا كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزعت كلمة وطلب القصاص فقال رسول الله يعضني هذا عضني ونزعت يدي من فمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول أسقط القصاص وأسقط الدية عنه لأن هذا معتدي هو معتدي اللي هو جاء يعض معتدي فقال له يعني يدع يده في فمك تقدمها كما يقدم الفحم قال مثل اتركت ايده وانت تعضها فلما كان هو معتدي وهو الذي اتى ليعض هذا وهذاك نزع يده من فمه فلما نزع يده من فمه انتزعت سنه فالنبي اهدر سنه صلى الله عليه وسلم قال له ما تركت يده تخدمها فالمعتدي اذا كان هو معتدي ثم جاء هذا المعتدي حصلت له يعني جراحه او امر من هذا فهذا يهدر تتصاعد ايضا اوصال انسان على انسان لي يعني ليقتله او ليضربه ودافع عن نفسه مثلا قد دفعت هذه ضرب الصائم فهذا لا دية له لا دية له كما جاء في الحديث رايت جاء رجل اخذ مالي فقال له النبي ما قال فان ابى قال قاتل قال فان قتلته قال هو في النار قال فان قتلني قال انت في الجنه فهذا يقتل ولا ولا في قصاص ولا دية لما لانه صائم لأنه هو معتدي فالمعتدي هذا المعتدي ما يقع عليه من يعني أي شيء للجناية هذا يهدر إذا كان دمه أو كان سنه أو غيره لأن هذا يدفع عن نفسه هذا يدافع عن نفسه فإذا دافع عن نفسه أو دافع عن ماله ثم ضر الآخر فهذا ضرره كل شيء هذا قال ويهدر ما سببه من المجني عليه يعني ما سببه من المجني عليه له كل ما يسببه المجني عليه في الجاني هدر هدر ومعنى ذلك انه لا دية له فيه ولا يعني كذلك يعني لا قود ولا دية واذا امسك رجل وقتل اخر قتل القاتل وحبس الممسك هذا الذي اختاره يعني امام الشوكاني هنا اذا اشترك اثنين في قتل رجل واحد باشر القتل ولكن واحد يعني اعانه امسكه له مثلا او اغراه واستدرجه لهذا القاتل فقال يقتل مباشر الذي باشر القتل هو الذي يقتل به واما الذي اعانه فانه يحبس حتى الموت والصحيح انه يقتل كذلك لو اشترك اكثر من يعني رجل في قتل مسلم فانه يقتل كما فعل هذا عمر فعل غيره ان يعني ان عمر قال لو اشترك اهل صنعاء في قتل مسلم قتلتهم كلهم بمسلم واحد ثم ان النبي قتل كل قتل جميع العرنيين الذين قتلوا الحارث قتلهم جميعا وهم قتلوا رجل فرد واحد وربما ان هناك يعني الذي ربما ان يكون الذي قتله وسمى العينين هذا دية كل واحد منهم لكنهم لما كانوا مشتركين في هذا وهم اشتركوا جميعا في هذا فان النبي قتلهم جميعا فالصحيح ان الجماعه تقتل بالرجل أن الجماعة تقتل بالواحد وليس المباشر فقط. إن اختار الإمام الشوكاني أن المباشر للقتل الذي باشر القتل هو الذي يقتل هو الذي يقتل والذي أعانه فإنه يحبس حتى الموت ما يقتص فيه لكن يحبس تعزيرا هذا هذا تعذير له لأنه فعل هذا أعاق القتل فيحبط حتى الموت. والصحيح أنه لا فرق بين الاثنين، بل هم مشتركون، قد اشتركوا، واشتراكهم هذا في في في في قتل المسلم هذا هو نفس قتل، هذا هو قتل. هذا انتهى الآن من القتل العمد وكذلك العدوان على ما دون النفس عمدا، ثم أتى إلى الخطأ. قال وفي قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد. قتل الخطأ أن يقتل غير متعمد اللي هو قتل بخطأ، لأنه لا يريد القتل وإنما يحصل منه القتل، كمن يعني مثلا يصوب سهمه مثلا ليصيد ثم يكون في المكان شخص فيصيب هذا السهم، أو يعني أكثر شيء يعني مثال حادث السيارات، واحد مشي السيارتي ثم يعني يأتي أمامه من يقتله خطأ لا يريد قتله. فقتل الخطأ أول شيء ليس فيه خطأ، ما في خصوص قتل الخطأ، وإنما فيه الدية والكفارة. الدية التي هي حق الورثة، والكفارة هذه يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها يعني عقوبة على هذا القاتل الخطأ، وكفارة لإثمه هذا الذي وقع، وإن كان لم يقع عمد لكن هذا لأنه تسبب وإن كان بالخطأ في قتل نفسه الذي بقول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحوا عقوبة المؤمن ودية مسلمة لله لا يسر. فهذا الذي فقد الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، والرقبة هنا الله تبارك وتعالى يعني اشترط أن تكون مؤمنة، يعني لابد رقبة، الرقبة تصدق طبعا على الذكر والأنثى بس لابد أن تكون مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهل إلا أن يصدقوا، إلا أن يصدقوا يعني اللي هم الورثة فيعفو عن يعني الذي قتل خطأ ويتنازلوا عن الدية. فإذا فيه الدية والكفارة، وهو أي هذا القتل ما ليس بعبد أو من صبي، يعني إذا كان القتل من صبي فإن فيه الدية وليس لا يقتص من الصبي، لأن الآن بالعبد ولو كان عمد حتى وإن كان صبي يعني غير بالغ وقتل فإنه لا يقتل وإنما فيه الدية. أو مجنون، مجنون وقتل، مجنون مثلا ثلاث ثم جاء قتل فلا يقتل المجنون به وإنما فيه الدية. وهي أي الدية على العاقلة وهم العصبة، عصبة يعني القاضي وهم أقاربه اللي هم يعني إخوانه وأبناء عمومته وأعمامه، هذول العصبة، هؤلاء العصبة هؤلاء هم الذين يشتركون يعني في دفع الدية عن القاتل الذي قتل خطأ. العصبة هم الذين يعني يشتركون من باب يعني موالاة للأرحام، قاتل من الدية يعني غرامة كبيرة والدية إتلاف 100 من الإبل، 100 من الإبل أو ما يعادل ذلك، فمئة من الإبل تكون مثل من قتل الخطأ، فوزع هذه على عاقلته وهم عصبة، عصبته من جهة الآباء دي العصبة وليس اللي هم من جهة يعني الأمهات، إنما الذين من جهة الآباء، فيطلع درجة درجة يعني درجة الجد يصير الأعمام وأبناء العمومة ويطلع الجد الثاني وهكذا لا جد وأبناء العمومة وهكذا، هؤلاء العصبة، هؤلاء العصبة يشتركون يعني كلهم بحسبه في جمع الدية لتأديتها عن يعني الذي قتل خطأ. هذه خلاصة ما يعني أحكام القصاص وقتل الخطأ. نعم. قدر الناس كلهم. ها؟ يقدر الناس كلهم. الورثة كلهم. لأنهم ورثوا كل الورثة. هذا ورثة ذكورا وإناث. ورثة القاضي. وترثه مثلا افرض واحد مات ورثته زوجته وله بنات وله ابناء دول ورثته كلهم القصائد. اذا كان اختار الورثه اذا اختار ورثه القتل اذا كان صغير انتظر اما اذا كان اختار بعضهم الديه خلاص الصغير خلاص سيأخذ نصيبه من الدين لأنه لو بلغ نفس الأمر لو بلغ واختار القتل ما سلم في واحد عارف فليس له أمامه إلا الدين إلا الدين فيأخذ إذا بلا ما بلغ طبعا عشان إذا كان هذا ينبار لحظ حوط عمامه أنه يخرج عنه مثلا لكفالة مالية أو كفالة شخصية في الكفالة الثانية الكفالة المالية أو الكفالة الشخصية علشان يضمن أنه سيأتي لهذا أو إذا كان يعني خشي أنه يهرب أو أنه ما هناك ليس له كفالة مثلا خشي أنه يدفع كفالة ثم يعني ما راها المصلحة التي يراها يعني القاضي والقصد هو تحفظ عليه إلى حين ربما ما يخرج في كفالة لأنه يخاف إذا خرج مثلا يقتل قد يخرج مثلا فيكون هناك أولياء الدم مثلا يقتلوه يعني ربما هنا ينظر مصلحة عيش التي عدم قتل الوالد والدي على الإطلاق إطلاق إلا إذا كان الأمر تعزير يعني إلا إذا كان في التعزير يعني فإذا كان مثلا يعني قتله في بدعة مثلا في شبهة بدعة في مثلا شبهة بدعة مثلا أنه مثلا اتهمه مثلا بأنه مبتدع أو ضال أو نحو ذلك وقتله لهذا الأمر والأمر يكون بالعكس فقد يقتل بهم لأن الأمر يتعدى أنه مجرد أن له ولاية عليه وقتله لشيء مثلا لأنه ما أعطاه مال لأنه كذا لأنه هذا لا يقتل في هذه الأمور عند النيوي لكن أمر ديني في بدعة وغيرها هذا يقتل قد يقتل هنا بصفة التعزير الكافر الكافر قتل المسلم كذلك بس إذا قتل لأنه مسلم يقتل به هذا خلاص ما يعني من إذا قتل بإسلامه هذا يقتل ويعذر بعد الإيمان أما إذا قتلوا بجرد هذه برضه الإخلاف هذا لا يقتل به نعم الحديث على إطلاقه إلا أن يكون هذا قتل لإسلامه نعم تلبي لأن هذا يصبح حربي يصبح حربي هنا يعني قاتل بحربي هذا يقتل مطلقا بعض الدول يصح تعزير لأن إذا في نسبة في الخطأ يعني ليس الخطأ كله أيضا من درجة واحدة يعني في خطأ مع إهمال يعني يكون أهمل مثلا كمن ترك مثلا يعني مثلا سلاحه محشو مثلا بالرصاص وجاء مثلا يعني تسبب هذا في قتل شخص فهذا ليس خطأ محضا في خطأ مع إهمال فمن يسير بسيارته مثلا ولكن ليس فيها مكابح مثلا او مقودها غير صالح فهذا قتل خطأ ولا يريد القتل لكن في نسبة إهمال، أهمل لأنه قتل الإنسان، فهذا يعذر كذلك مع الكفارة والدية في تعزير، قد يكون التعزير بضرب أو بجلد أو بحبس بغير، فليس الخطأ كله يعني من جنس واحد، فالتعزير مع هذا جمع التعزير معه نعم، واحد ماشي بعكس السير وقتل، هذا ليس خطأ محض أو إشارة مفتوحة يعني حمراء ومشي وقتل، ليس كمان يعني يصير في مراعي لكل الأحكام ومنتبه وجاء مر أمامه أحد قتله بدون أي نوع من الإهمال، هذا يختلف عنه، فهذا يعذر بإهماله أو لحمقه أو تهوره. ما يسخو الدية، ما تسخو خلاص يبحث الدية، ما تسخو والكفارة ما تسخو، تبقى الكفار عليه لأن حقوق الناس هاي تبقى. ها؟ ورثة. لا لا يجتهد يبحث، وإلا دعا بعدين في مصالح المسلمين في التخليص حتى تبرأ دمه.